من تشعر بأنه يرائي إذا سبح بالسبحة، حتى إن بعضهم يتقلّى سبحة فيها 1000 خرزة، وكأنه يقول للناس: انظروا إلى هذا الرجل الذي يسبح الله 1000 تسبيحة. ولأن عقد التسبيح بالنسبحة يؤدي إلى الغفلة، فتجد بعض الناس يسبح وتتحرك شفتاه بالتسبيح، ولكنه يقلب بصره يمينا وشمالا، مما يدل على أن قلبه غافل. فعلى كل حال التسبيح في الأنام الأفضل من التسبيح بالمسبحة أو بهذه الوسيلة التي ذكرتم أنها موديل جديد. لي؟ على كل حال يمكن عدبها التسبيح، نأخذها ونعد بها غير التسبيح، ولكن على مسؤوليتك أنها هبة. ممكن هم أبيه. طيب رجع. طيب الأسئلة الآن نمليها عليكم فيه ممكن غدا إن شاء الله تكملون. على كل حال يا أخي ما اللي يمدي يمدي واللي ما يمدي ما عندي، خلينا نذكرها. طيب يقول أسئلة التوحيد. أي نعم. من توحيد الربوبية ما حاجة سؤال: ما هو توحيد الربوبية؟ وهل خالف الكفار فيه؟ واذكر الدليل. السؤال الثاني: بعض الناس يقول مطرنا بنوع كذا، متى يكون جائزا ومتى يكون محرما ومتى يكون كفرا؟ بعض الناس يقول مطرنا بنوع كذا، متى يكون جائزا ومتى يكون محرما ومتى يكون كفرا؟ السؤال الثالث: طيب ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات من الصفات، مع الاتيان بمثالين لما لم يرد نفيه أو إثباته؟ سؤال ثاني ولعله على التخيير: هل صفة الكلام لله عز وجل من الصفات الفعلية أم الذاتية؟ واذكر مثالين لصفتين خبريتين. وما هو الضابط للصفات الخبرية؟ واضع الأسئلة منصور بن تركي بن صلاح مطيري. وما هو الضابط للصفات الخبرية أو في الصفات الخبرية؟ بس هذا التوحيد. طيب يقول: ما هي شروط قبول العمل؟ وهنا يقول: ما هو شروط قبول العمل؟ سؤال الكيمياء. إذن اذكر قانون حفظ المادة، وما رأي الشرع في نظرك في هذا القانون مع ذكر الدليل؟ أنت اللي وضع. طيب أسئلة النحو: من بين الضمائر ضمير يسمى ضمير الفصل، فما فوائده؟ وما أصح الأقوال في إعرابه؟ يقول: مع ذكر الدليل. ما في دليل لهذا. المثال صح لكن الدليل. طيب يلا يا جماعة خلاص. ضمير الفصل يقول ما فوائده وما الأصح وما أصح الأقوال في إعرابه. سؤال اثنين، عرف النحاة اسم الجنس الجمعي. نعم، عرف النحاة اسم الجنس الجمعي بأنه الذي يفرق بين مفرده وبينه بالتاء غالبا، بينه وبين مفرده، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبا لسببين. بعدين إن شاء الله. طيب يقول بينه بالتاء غالبا، فلماذا قيدوا ذلك بغالبا؟ طيب انتهى. رجل تذكر وهو في أثناء السجود، يعني مصلي، رجل يصلي فتذكر في أثناء السجود أنه لم يقرأ الفاتحة في تلك الركعة التي هو ساجد فيها، فماذا يصنع؟ رجل يصلي فتذكر في أثناء السجود أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة التي هو ساجد فيها، فماذا يصنع؟ بقي. كهرباء يقول سؤال، عندما تريد إصلاح جهاز من الأجهزة الموجودة في البيت، لماذا يجب عليك أن تلبس حذاءً؟ أو تضع بينك وبين الأرض عازلاً؟ السؤال الثاني، صح أم خطأ عند وضع مفتاح آلة اختبار علماء اصطلاح المذيعان؟ أنت عطية، هذا الجواب ده؟ يقول عند وضع مفتاح اختبار في أخرى، في إحدى فتحات الفيش، إيش هو؟ 110 تضيء لمبة المفتاح، وفي الفتحة الأخرى لا تضيء اللمبة، هكذا؟ يقول صح ولا خطأ؟ الأولى يقول تضيء لمبة المفتاح، وفي الفتحة الأخرى تضيء اللمبة. لا تضيء اللمبة. نعم، يقول لا تضيء اللمبة. خلاص يلا امسك. الفرائض. يقول توفي شخص عن زوجة وبنت. املأ. نعم، املي املأ شوي. توفي شخص عن زوجة وبنتين وأم وأب، وبنتين وأم وأب، وقد ترك مبلغا وقدره 54,000 ريال. توفي شخص عن زوجة وبنتين وأم وأب وقد ترك مبلغا وقدره 54,000 ريال. السؤال الثاني. طيب إيش وبعدين؟ فكيف توزع؟ كيف يوزع المبلغ؟ تمام. نعم. السؤال الثاني. مات شخص وترك بنتا. مات شخص وترك بنتا وترك مبلغا وقدره 50,000 ريال. فكيف يوزع؟ وقدره 50,000 ريال. 50,000 ريال. السؤال الثالث. توفي شخص عن أم وأخت شقيقة. توفي شخص عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وجد. وأخت لأب وجد وترك مبلغا من المال وقدره 120,000 ريال. فكيف يوزع المبلغ؟ توفي شخص عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وجد وترك مبلغا من المال وقدره 120,000 ريال، فكيف يوزع المبلغ؟ التقسيم هنا على القول الراجح، انتبهوا، التقسيم هنا في الأخيرة على القول الراجح. اي نعم، يعرفه الفرضيون لا الكهربائيون. اقرأ. أسئلة الحديث. عن عائشة رضي الله عنها ثم اعتكف أزواجه من بعده حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. الحديث الثاني. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف دخل من صلاة الفجر والسؤال الحديث الأول كان يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر. والحديث الثاني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف إذا دخل صلاة الفجر. الحديث الثاني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف إذا دخل صلاة الفجر. إذا قلنا كيف الجمع بين الحديثين؟ فكيف الجمع؟ طيب هكذا تريد؟ يكفي. ايش اكتمل في المصطلح؟ كيف يجمع بين قول المحدث حديث حسن صحيح مع أن الحسن غير الصحيح؟ كيف يجمع بين قول المحدث حديث حسن صحيح مع أن الحسن غير الصحيح؟ طيب على المشهور، لا على المشهور، خلاص اجمع. متى الجواب؟ الصباح. بس الصباح ما في وقت الظهر. عندك أسئلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا خرجنا من المسجد وجدنا المدخنين والتبرج بكثرة، ولكن لا يوجد من الحاضرين من ينكر ذلك، فلو كل واحد قال اتق الله للمدخن وغيره عرف أنه على منكر، فهل من نصيحة للحاضرين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن رأى منكرا عند باب المسجد أو في المسجد ولم يقم أحد بإنكاره فإن الواجب عليه أن ينكره ويبين أنه باطل. وأما تغييره فتغيير المنكر ليس إلى كل واحد من الناس، بل إلى الجهات المخصصة له. ففرق بين الإنكار والأمر وبين التغيير. الإنكار والأمر، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب فرض كفاية على كل أحد. وأما التغيير فإنه موكول إلى جهات معينة هي التي تغير. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، تدرك الركعة بالركوع، فبماذا تدرك تكبيرة الإحرام؟ تدرك تكبيرة الإحرام بأن يكبر المأموم فور انتهاء الإمام، فور انتهاء الإمام من التكبيرة، فإن تأخر لم يكن مدركا لتكبيرة الإحرام. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ماذا يفعل من عمل العادة السرية في نهاية رمضان، وهل عليه كفارة مثل من أتى أهله أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ سبق لنا أن العادة السرية محرمة بالقرآن وبالسنة، وإذا فعل الإنسان وهو صائم في رمضان أو في غيره وأنزل فإن صومه يفسد. فإن كان في رمضان فهو آثم، وعليه أن يستمر في الإمساك إلى الغروب ويقضي هذا اليوم الذي أفسده، وليس عليه لهذا العمل كفارة، لأن ذلك ليس جماعا، والكفارة إنما تجب في الجماع سواء أنزل أم لم ينزل. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، كثر النقاش عن حكم الشراب المسمى بالسوبيا، فما الحكم في ذلك، وهل هي من الشبهات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه، وجزاكم الله خيرا؟ السوبيا جيدة ولذيذة وطيبة، ولا سيما إذا شربها الإنسان من حين أن تصنع، لكن إذا تأخرت يوما أو يومين فربما يحصل منها إسكار. أما إذا شربت من حين صنعها فليشربها من يريد أن يجربها، وستكون إن شاء الله لذيذة، وربما يتكاثر ويشتري منها بكثرة كافرة. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل يسكن في مدينة أبها وله منزل بها، وأبوه وأمه فيها يسكنون أيضا، وجاء تعيينه في مدينة الباحة فسكن فيها، فإذا ذهب إلى أبها للزيارة في إجازة الربيع فهل يقصر الصلاة أم يعتبر مقيم مع أن مكان عمله في الباحة؟ هو لم يبين في السؤال هل بينهما مسافة كثيرة أو قليلة، فمن يعرف؟ بين أبها والباحة كم؟ أي طيب. إذن يكون هذا الرجل الذي انتقل إلى الباحة وسكنها يكون إذا رجع إلى أبها لزيارة أهله مسافرا، ولكن المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وحينئذ لا بد أن يتم، لكنه يستفيد من كونه مسافرا أنه يمسح على الجوربين 3 أيام بلياليها، ويستفيد أيضا أنه لو فاتته الصلاة جماعة في أبها فإنه يصلي ركعتين، أما أن يتعمد ترك الجماعة ليصلي ركعتين فإنه يكون بذلك آثما، لأن المسافر كالمقيم كل منهما يجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد وأن لا يتخلف عنه. نعم. يقول نعم. السائل هو حكم مسافره. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرتم أن ليلة القدر متنقلة، فكيف نرد على من قال بأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج ليخبر الصحابة بهذه الليلة فتشاجر أمامه الرجلان فقال إني أنسيتها؟ نعم، يقول إنه أنسيها يعني أنسي الليلة المعينة من أجل تخاصم الرجلين، وإلا فقد خرج ليخبرهم بها، لكن في ذلك العام فقط لا في كل عام، فخرج ليخبرهم أنها ليلة 21 مثلا في تلك السنة حتى تلاحى الرجلان فرفعت، وليس معنى ذلك أنه خرج ليخبر الناس على أنها ليلة معينة في كل سنة، لا، بل خرج ليخبر الناس أنها ليلة معينة في تلك السنة فقط. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ كنت مع أحد الأصدقاء فأراد أن يشتري بعض الأغراض فحلفت عليه بأن قلت علي بالحرام ما تدفع قرش، وهذه الكلمة معتادة بين المجتمع الذي نعيش عليه، فما الحكم؟ كيف؟ يقول السائل كنت مع أحد الأصدقاء فأراد أن يشتري بعض الأغراض فحلفت عليه بأن قلت علي بالحرام ما تدفع قرش، وهذه الكلمة معتادة بين المجتمع الذي نعيش عليه، فما الحكم؟ نعم، أولا يجب أن نعلم بأن الصيغة الصحيحة لليمين هي أن يقول والله لا تفعل أو والله لا تفعلن، فأما الحرام فإنه بمعنى اليمين وليس يمينا، قال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فإذا قال الإنسان علي الحرام أن لا أكل هذا الطعام فأكل منه فإنه يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على التخيير، فإن لم يجل فإنه يصوم، يعني إذا لم يجد إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فليصوم 3 أيام متتابعة. نعم. ما دام قلنا إذا لم يجد يا أخي كيف تكون على التخيير؟ نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ إن المسافر يسقط عنه راتبة الظهر والمغرب والعشاء في حديثكم عن السنن للمعتكف، ولكن يكثر من النوافل، وإني محافظ على 4 ركعات بعد العصر والضحى. قبل العصر والضحى، فهل أصليها لأنها لا تسقط أم أدخل في الحديث إن المسافر والمريض يكتب لهما ما كان يفعلانه في سفرهما وحضرهما، وجزاكم الله خيرا؟ فلنقول افعل ما تستطيع من النوافل وإن كنت مسافرا، وأما الحديث من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما، فالمراد أن من أعجزه المرض عن الصلاة بل عن العمل الذي كان يعمله في صحته، ومن حال بينه وبين العمل السفر فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وليس المعنى أن المسافر يترك العمل يلا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هؤلاء أيتام من مصر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نواجه نحن الدعاة وطلبة العلم بعض التهجم والتهم وذلك عند وعظنا لبعض الناس ونصحنا لهم سواء في المساجد أو في خارج المسجد، فمثلا عند تعرضنا للتحذير من خطر الربا وإسبال الثياب وغيرها واستعمال الموسيقى والأغاني، فإنهم يقولون: أنتم تشددون على الناس والدين، والدين يسر ليس بعسر، وهذه أمور بسيطة ما دامت النية سليمة، ويشيرون إلى قلوبهم، وكذلك يقولون: ما دام الإنسان يصلي فإن الله يغفر له المعاصي الأخرى. وبعضهم قد يغضب ويسب العلماء والوعاظ، فما هي نصيحتكم وتوجيهكم للمدعوين والدعاة؟ أما نصيحتنا للدعاة الذين يصيبهم من الأذى ما يصيبهم، فأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويحتسبوا الأجر من الله، ويعلموا أن ما يحصل لهم من الأذى حاصل لمن هو أفضل منهم، فقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فلا بد من الأذية، ولا بد من السخرية، ولا بد من الاستهزاء، ولكن على الداعي أن يصبر. أما بالنسبة للمدعوين فإني أنصحهم أن يقبلوا الحق من أي شخص كان، وألا تأخذهم العاطفة على ألا تحملهم العاطفة على التعصب، فإذا دله على الحق شخص صغير فإن الواجب عليه أن يخضع للحق ولو جاء من شخص صغير. نعم. ما في السؤال. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة والكتف مكشوف؟ الصلاة والكتف مكشوف جائزة وصحيحة، ولكن السنة أن من صلى في ثوب ليس عليه غيره واطبع به وأخرج كتفه بدون حاجة فإنه مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ: ليس على عاتقيه منه شيء. يقول السائل: سماحة الشيخ، شخص حلف أن لا يفعل شيئا معينا ثم إنه فعل ذلك الشيء ولم يبر قسمه، ثم عاد وأقسم على ترك هذا الشيء، فتركه فترة من الزمن ثم إنه عاد إليه وتكرر هذا الفعل منه، ويريد أن يكفر عن هذه الأيمان المتكررة، فهل تجب عليه كفارة واحدة أم يجب عليه أن يكفر عن كل قسم أقسمه، مع العلم أن القسم كان على فعل واحد أو على نفس فعل على فعل واحد أو على نفس الشيء في كل مرة؟ إذا تكررت الأيمان فإن كان المحلوف عليه شيئا واحدا فإنها لا تتكرر الكفارة بذلك، وإذا تكررت أيمان على شيء متعدد فعليه الحنث في كل واحدة، والحنث يتبع الكفارة. والخلاصة أنه إذا تعددت الأيمان فإن كان على فعل شيء واحد فإنه يكفي كفارة واحدة، وإن كان على فعلين فلكل فعل كفارة. مثال الأول: قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم سكت ساعة أو ساعتين ثم قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم سكت ساعة أو ساعتين فقال: والله لا ألبس هذا الثوب. فهنا المحلوف عليه متعدد ولا واحد؟ واحد، تجزئه كفارة واحدة. ومثال الثاني أن يقول: والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أخرج من البيت، والله لا أعطي فلان شيئا، فهنا يجب عليه لكل يمين كفارة، لأن المحلوف عليه قد تعدد. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من نصيحة حفظكم الله لبعض الناس حيث إنهم في بيت الله الحرام عندما يأكلون لا يحافظون على نظافة المسجد، وجزاكم الله خيرا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، فمن نزه المساجد من الأذى فله أجر، ومن لوثها بأنواع الملوثات فإنه يكون إما آثما وإما مخالفا للشرع بدون إثم. والظاهر لي أنه يأثم إذا وجد في المسجد شيئا من القذر أو من الأذى ولم يمسحه ولم يخبر به، فإنه يكون آثما، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم ما يسمى بتحديد النسل أو العزل؟ وهل هذا الأمر مشروع؟ وما الطريقة المشروعة؟ وهل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الراشدين؟ وجزاك الله خيرا. الطريق الصحيح هو عدم تحديد النسل، لأنه كلما كثر أولاد كان ذلك أفضل. وتحديد النسل يعتبر سفها من الإنسان، لأن هؤلاء الأولاد الذين عنده ربما يموتون جميعا في حادث واحد ويبقى أرمل، وربما يموت أحدهم ويبقى أشل. فنصيحتي أن الإنسان يحرص غاية الحرص على تقليل الأيمان وعلى فعل الكفارة فيها حتى يسلم. نعم. طيب، ما في معنى. يقول: هذه امرأة طلبت ابنتها منها أن تأخذ معها عمرة وهي مريضة، فقالت: إن استطعت أن أخذ عمرة أخذت، ولكن جاءت مكة المكرمة ولم تستطع، وبعد عدة أيام عادت مرة أخرى وأخذت عمرة، فهل عليها شيء أثابكم الله؟ ليس عليها شيء، وذلك أنها لما وصلت إلى الميقات رأت نفسها مريضة لا تستطيع أن تؤدي العمرة فتركتها، ثم بعد ذلك رأت نفسها نشيطة تستطيع أن تؤدي العمرة، فنقول: أحرمي من حيث كنت إلا إذا كنت في مكة، فاخرجي إلى التنعيم أو غيره من الحل فأحرمي منه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا ارتكب أحد تعقيما على السؤال الذي قبله في تحديد النسل، نقول إنه لا ينبغي الإنسان أن يحدد النسل، لأن النسل بيد الله عز وجل، وكم من إنسان حدد نسله مثلا بأربعة أو خمسة فيموتون ولا يبقى عنده أحد، ولو بقت المرأة تنجب لكان إذا مات هؤلاء فإذا عندها أولاد غيرهم. وتحديد النسل أيضا خلاف ما أمر الله به ورسوله، فإن الله يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نتزوج الوجود الولود من أجل أن يكاثر بذلك الأمم يوم القيامة. نعم. شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: إذا ارتكب أحد المسلمين إحدى الكبائر التي عليها حد في بلاد لا يطبق فيها حدود الله ويريد أن يقام عليه الحد، فماذا يفعل؟ وهل إقامة الحد شرط قبول التوبة أم هي عقاب دنيوي وقد تاب إلى الله وندم ويريد أن يطبق عليه الحد؟ الذي ينبغي للإنسان إذا أذنب ذنبا وستره الله عليه أن يبقى في ستر الله، وأن لا يحاول رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة من أجل إقامة الحد، فإن الإنسان ربما إذا تاب إلى الله توبة نصوحا كانت حاله أحسن مما قبل، ولو رفع أمره إلى